بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي المسمى بكرسي المتنبي. ونحن اليوم بحمد الله في الحلقة 91 ووصلنا إلى البيت 17 في القصيدة 28. يقول في الأبيات: وما موت بأبغض من حياة أرى لهم معي فيها نصيبا، عرفت نوائب الحدثان حتى لو انتسبت لكنت لها نقيبا. ولما قلت الإبل امتطينا إلى ابن أبي سليمان الخطوبة، مطايا لا تذل لمن عليها ولا يبغي لها أحد الركوبة، وترتع دون نبت الأرض فينا، فما فارقتها إلا جديبا، إلى ذي شيمة شعفت فؤادي، فلولاه لقلت بها النسيبة، تنازعني هواها كل نفس، وإن لم تشبه الرشأ الربيبة. عجيب في الزمان وما عجيب أتى من آل سيار عجيبا. طيب، شو قال في البيت 17؟ قال: وما موت بأبغض من حياة أرى لهم معي فيها نصيبا. وهذا عطف على البيت 16 الذي قال فيه: وما ليل بأطول من نهار يظل بلحظ حسادي مشوبة. وقلنا إن ليله كان طويلا جدا، ووصف الليل في الأبيات التي سبقت هذا البيت ربما بثلاثة أبيات فيها كلها وصف الليل الطويل، مقلدا بذلك النابغة، ومقلدا بذلك جرير، ومقلدا بذلك أيضا امرأة القيس، إلى أن قال: وما ليل حتى هذا الليل معطونه ليس أطول من النهار الذي يعيش فيه مع الحساد. إذ الحساد لو وقفوا في طابور أو في صف فنظر كل واحد منهم إليه نظرة واحدة ثم ذهب إلى حال سبيله لما انتهى عددهم، إذ إن يريد أن يدلل على كثرة حساده. ثم عطف فقال في البيت 17: وما موت بأبغض من حياة أرى لهم معي فيها نصيبا. وأرى لهم قصد عن الحساد في البيت 16، يعني أرى لهؤلاء الحساد معي فيها نصيبا. وقال لك الموت ليس أبغض من هذه الحياة، قال لك الموت بغيض، في الوضع الطبيعي لا أحد يحب الموت، كلنا حتى أنبياء الله يكرهون الموت، قصة موسى عليه السلام مع ملك الموت إن صحت. لكن بوجه عام فطر الإنسان على حب الحياة، هذه فطرة الله. فقال لك الموت بغيض أي كريه إلى الإنسان، لكنه ليس أبغض من حياة. ولكن ليست أي حياة، الحياة التي يعيشها. ما الحياة التي يعيشها المتنبي ورأى أنها أبغض وأشد عليه من الموت؟ قال لك: وما موت بأبغض من حياة أرى لهم معي فيها نصيبة. أرى لهؤلاء الحساد اشتراكا نصيبا في هذه الحياة معي، يعني يعيشون معي. فعيش الحساد وأخذ الحساد نصيبا من الحياة معي، أي يعيشون معي في هذه الحياة، جعل العيش معهم أبغض إلي من الموت. وما موت بأبغض من حياة أرى للحساد معي فيها نصيبا. إذ إن القدر جمع بيننا وبينهم في هذه الحياة، أو بيني وبينهم في هذه الحياة، فجعلوا الحياة أحب إلي من الموت، وبغضوها إلي حتى صارت أبغض من الموت البغيض. وإذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي كما درجنا على ذلك، فهو الذي قال أيضا: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا لهما من صداقته بد. يعني الأقدار الظروف جمعته رغما عنه أن يسايره، أن يعيش معه، أو أن يحادثه، أو أن يعني يجامله. فقال لك الحساد، أن تجامل الحساد وتعيش معهم يقلبون حياتك إلى جحيم. وأيضا مثل العدو الذي يلزمك الحال والظرف، يكون معك في الشغل، يكون معك في الحياة، يكون معك في المكان، في الزمان، في المكان، في الطبيعة، فيلزمك أن تجامله وأنت تكرهه من الداخل، وهو ظل ثقيل لا يحتمل. ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا لهما من صداقته بد. ثم قال في البيت 18: عرفت نوائب الحدثان، يعني خبرتها، عرفتها معرفة العيش فيها. مرت عبري نوائب الحدثان، الحدثان الليل والنهار، ونوائب الليل والنهار المصائب، جمع نائبة، التي تنزل بالإنسان فتمحقه أو تسحقه. فقال: عرفتها لكثرة ما مرت بي، عرفت نوائب الحدثان حتى لو انتسبت، يعني لو طلبت أن أنسبها، لكنت لها نقيبة. والنقيب هو نقيب الأشراف، الذي يعرف القوم ويعرف أصولهم وأنسابهم وهو سيدهم، فيقول: لكنت أنا سيدا لها، أعرفها وأعرف آباءها وأجدادها ومن أي الأمكنة هي ومن أي الأفخاذ هي ومن أي الأقوام هي ومن أين جاءت لكثرتها. قال: أعرفها فما أحد يعرف المصائب مثلي. عرفت نوائب الحدثان حتى لو انتسبت تلك النوائب لكنت لها نقيبة، لكنت أنا أبوها وجدها وعمها وخالها وكل شيء. طبعا الحدثان يعني مصائب الدهر، قال بيتا استخدم فيه هذه اللفظة من معدي كرب الزبيدي حين قال: أعددت للحدثان. ولذلك هذا إيش؟ اسم يعني مو مثنى، هذا يعني اسم قائم بذاته. أعددت للحدثان سابغة وعداء على نهدا وذا شطب يقد البيض قد. إذا عرفت نوائب الحدثان حتى لو انتسبت لكنت لها نقيبة. تربي في حديثي عن المحن والنوائب والمصائب كثير طبعا. قصيدة اللامية لما قال: رماني الدهر بالأرزاء حتى، يفسر أيضا قريب هذا المعنى في اللامية بجزء سنوات حتى نصل إليها، لكن نسأل الله أن يوصلنا إليها وأن يعني يمد لنا في الوقت وفي الجهد وفي العمر أو في البركة في العمر وفي العلم حتى يعني ننهي شرح ديوان المتنبي كاملا بإذن الله تعالى. إيش قال؟ قال: رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. يعني كثيرة جدا تلك النوائب. ثم قال في البيت 19: ولما قلت الإبل امتطينا إلى ابن أبي سليمان الخطوبة. قلت الإبل يعني قل وجودها، ليش؟ لفقره. مين بيحكي؟ المتنبي. المتنبي قبل أن يتصل تقريبا بسيف الدولة كان فقيرا، عاش الفترة التي سبقت سيف الدولة التقاءه، سبقت التقاءه بسيف الدولة، عاشها فقيرا معدما. كان بعض الأمراء لقلة المروءة فيهم يجزيه على القصيدة دينارا واحدا، بعض القصائد سمت القصيدة الدينارية لأن الممدوح أعطاه عليها دينارا، وقال له: أنا مش فاهم ولا فاهم ولا حاجة من اللي تحكيه، ولكن خذ الدينار يلا احتياطا. ليش؟ لأن المتنبي بعد ذلك لام نفسه على أنه يمدح كل هؤلاء وهم لا يستحقون. لما صارت له الشهرة وصارت له الحظوة والمكانة ترفع عن مدح حتى الأمراء بعد ذلك. إذن قال: ولما قلت الإبل، لم تعد هناك إبل نستطيع أن نمتطيها لفقرنا، لم نجد راحلة نركبها. شو ماذا فعل؟ امتطينا إلى ابن أبي سليمان وهو الممدوح. قال: امتطينا الخطوبة، يعني إيش؟ ركبت المحن والشدائد. الخطوب زي نوائب الحدثان، جمع خطب، وهو يعني المصائب الكثيرة. ثم قال: ولما قلت الإبل امتطينا إلى ابن أبي سليمان الخطوبة، يعني اضطررنا إلى أن نركب المصائب والمحن حتى نصل إلى ابن أبي سليمان، لأننا لا نملك المال لكي نشتري الإبل فنصل إليه أو فنلحق به. ثم قال: إنني امتطيت المحن والخطوب والشدائد لكي تعرف أيها الممدوح أنني عانيت حتى وصلت إليك، فأجزل لي العطاء. ثم قال في البيت 20: مطايا. هو قصد الخطوبة مطايا، يعني بدل من الخطوب، هذا المطابق. ولما، شوف تبعوا معي، ولما قلت الإبل امتطينا إلى ابن أبي سليمان الخطوبة مطايا، يعني جعلنا الخطوبة مطايا، فكانت الخطوب هي المطايا، هي والمطايا جمع مطية، وهي كل ما يركب من الإبل أو من الخيل أو من أي شيء آخر مما يركب، يعني من الدواب. مطايا لا تذل لمن عليها، صعبة ولا تقبل ولا تهون ولا ترضخ لمن يركبها، أكبر من أصحابها وأشد. قصد عن الخطوب وليس المطايا، لكل مطية يعني تروض، لكن قصده لو أننا استطعنا أن نروض المطايا من الإبل والخيل والدواب فإننا لا نستطيع أن نروض الخطوب من شدتها ومحنتها. مطايا لا تذل لمن عليها ولا يبغي لها أحد الركوب، وما أحد يقول لك أن تركب المصاعب والمحن حتى أصل إلى فلان، وأنا بدي أسافر كل هالمسافة وأقطع كل هالوهاد وأصحر كل هذه الصحارى، أي أدخل إلى كل هذه الصحارى حتى أصل الممدوح. ما حدا يقبل ذلك، ولكننا لأملنا بأن نجد عندك ما يخفف عنا من المصيبة أو ما حل بنا من الفقر فتعطينا، فعلنا ذلك، ركبنا المطايا التي لا تركب، وهي الخطوب وهي المصائب وهي المحن. مطايا لا تذل لمن عليها ولا يبغي لها أحد الركوب، ما أحد يجسر أن يفعل ذلك، ما أحد يتجاسر أن يرتكب هذه الشدائد من أجل أن يصل على أمل أن يعطى وقد لا يعطى، وقد يعني يصل إلى مبتغاه من الشخص مكانا وزمانا ولكنه لا يعطيه شيئا فيخيب أمله. ثم قال في البيت 21: وترتع هذه المطايا اللي هي الخطوب، وترتع دون نبت الأرض فينا. المطايا الحقيقية الدواب تأكل، ترتع ترتع يعني تأكل تلهو تعيش، وترتع دون نبت الأرض فينا. بالوضع الطبيعي المطايا تأكل من خشاش الأرض، من نبات الأرض، تلهو في نبات الأرض، لكن هذه المطايا، هذا النوع من المطايا وهي الخطوب، تأكل من أجسادنا وليس من جسد الأرض، تأكل من لحمنا وليس من عشب الأرض، تشرب من دمائنا وليس من ماء الأرض. وترتع، وترتع فيها معنى إنها مبسوطة تأخذ راحتها فينا وهي تأكل فينا. ومنه قوله تعالى: أرسله، في سورة يوسف عليه السلام: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. فمن هنا قال: وترتع دون نبت الأرض فينا، فما فارقتها، فما تركت هذه الخطوب إلا جديبا، يعني فما فارقت أنا المتنبي الذي أقول لك هذه الأبيات، فما فارقت هذه الخطوب وما فارقتني إلا وقد هزل جسدي، فأنا كالأرض الجديبة المقفرة الخالية الهزيلة الشاحبة التي لا نبت فيها، فكما أنه كما أن الأرض الجديبة لا زرع فيها، وكذلك جسدي لا لحم فيه، إنما أنا عظام يكسوها جلد، فما فارقتها إلا جديبة، إلا يعني ممحلة. ثم قال في البيت 22: إلى ذي شيمة، فما فارقتها إلا جديبة، ومع ذلك غمرت فقطعت كل هذه الفيافي وكل هذه المخاطر وركبت كل هذه الخطوب وكل هذه النوائب إلى أن وصلت إلى ذي شيمة، صاحب شيمة، وشيمة الخلق، شعفت فؤادي، شيمته أخلاقه استحوذت على قلبي. ومنه في القرآن الكريم في سورة يوسف أيضا إيش قال رب العالمين: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، وفي رواية أو في قراءة قد شعفها حبا، والمتنبي استخدم الرواية غير المشهورة اللي هي شعفت، وكان يمكن أن يقول شغفت فؤادي، والمعنيين قريبات من بعض، لكن ذهب إلى الأعلى أظن، لأنه شغفت يعني حلت ما دون الشغاف في سويداء القلب، لأن الشغاف يقال هي القشرة الرقيقة على القلب، فشغفت فؤادي شغفها حبا، يعني دخل داخل القشرة الرقيقة لقلبها فملأها حبا فاستحوذ على قلبها، لكن شعفت يعني شعطت، يعني أحرقت، مش دخلت بس، عملت العمايل جوا القلب فأحرقت فؤادي، فهي مرحلة متقدمة من الشغاف أو من الشغف. الشعف أشد وأنكى من الشغف، ولذلك قال: إلى ذي شيمة شعفت فؤادي، يعني استحوذت على قلبي حتى ذهبت بنضرته وأحرقته، فلولاه لقلت بها النسيبة. يريد أيضا أن يشير إلى جمال خلق الممدوح، إنه جميل هو أيضا هذا الممدوح، فلولا الحياء ولولا المروة لقلت بها، بهذه الصفات الخلقية التي عند الممدوح، النسيب أي الغزل، لكنه رجل ولا يتغزل الشاعر برجل إنما يتغزل بامرأة، فقال: فلولا الحياء ولولا أن العادة لم تجري على أن يتغزل الرجل بصفات الخلق أو بالصفات الخلقية للرجل، إنما يفعل ذلك الشاعر بالصفات الخلقية للمرأة، فيصف صوتها ولونها وجسدها ووجهها وعيونها وإلى آخره، لكن يفعل ذلك بالرجل هذا مستكره أو غير محبوب. فقل إنه حتى صفات، إنه لقد يعني لقد ملك الأمرين، الصفات المعنوية والصفات الجسدية، فكان خلقه عاليا وجميلا وكان خلقه عاليا وجميلا، فلولا أنني أخاف أن يعني أذم في ذلك أو أن يكون فعلي مكروها لا وصفته فتغزلت بصفاته الخلقية. والنسيب تشبيب بالمرأة، ذكر محاسنها. ولذلك المتنبي نفسه قال: إذا كان شعر إذا كان مدح فالنسيب المقدم. يعني إذا تمدح واحد تقدم المطلع المقدمة للقصيدة تكون نسيبا، تكون غزلا. إذا كان مدح فالنسيب المقدم. أكل فصيح قال شعرا متيم. بس مش كل الشعراء يستطيعون أن يأتوا بمقدمة غزلية رقيقة جميلة. والشاهد والحقيقة والشهادة من عندي أن مقدمات المتنبي الغزلية من أجمل المقدمات في الشعر العربي كله، مع أنه لم يكن عاشقا، إنما على يعني الوتيرة العربية القديمة، على الأسلوب العربي القديم. إذن: إلى ذي شيمة شعفت فؤادي فلولاه لقلت بها النسيبة. ثم قال في البيت 23: تنازعني الشيمة، هذه الصفة الجميلة، هواها كل نفس. يعني كل واحد ينظر إلى خلق هذا الرجل الممدوح وهو ابن سيار، تنازعني هواها كل لعشقه. فيجد فيها كل ذي نظر جمالا، وإن لم تشبه الرشا الربيبة. الرشا اللي هو ولد الغزال، ولد الظبي، وهو يضرب به المثل عند العرب أيضا، أو يستخدم في الشعر العربي وخاصة في شعر العذريين، تستخدم كلمة الرشا للمرأة، لدان المرأة. الرشا الربيبة الصغير، يعني المربى الصغير لساته، من الذي ربي وما زال في أول عهده. قال لك: صح، هي صفاته تمدح كأنما تمدح النساء بهذه الصفات، يعني الصفات الخلقية، ولكنه لا يشبه الرشا، ليس من النساء، إنه شجاع ورجل وفارس مقدام. فإذا قال: تنازعني هواها كل نفس وإن لم تشبه الرشا الربيبة. ثم قال في البيت 24: عجيب في الزمان. هذا الرجل الذي أمدحه، بلش يمدح فيه الآن، سيبدأ كل الصفات من ابتداء من البيت ربما 19 اللي بلش فيه يتخلص من المقدمة ومن تعبه ومن سفره الطويل ومن ما عانى في هذا السفر، بلش يتخلص شوي شوي ويبدأ بمدح الممدوح، المدح المبطن من 19 إلى 23 فيه تخلص ومدح مبطن، المدح الصراح أو الواضح ابتدأ من البيت 24 الذي سنختم به هذه الحلقة. قال: عجيب في الزمان، هذا الرجل يأتي بأفعال عجيبة. عجيب في الزمان، وما عجيب، يعني ليس عجيبا، هذه ما العامل عمل ليس، ولذا خبرها سيكون منصوبا. وما عجيب أتى من آل سيار عجيبا. فالذي يأتي به آل سيار وهؤلاء قوم الممدوح ليس عجيبا، صحيح أنه عجيب، لكنه حين يقارنه الآخرون بأفعالهم، فأفعال الآخرين مهما كانت عجيبة لا تبدو عجيبة أمام فعل هذا الممدوح، إذ إنها أعجب من أفعالهم جميعا، ولكنها من هؤلاء الممدوحين، وهذا الممدوح من هؤلاء القوم، وهذا الممدوح منهم، ليست عجيبة أبدا. كلمة عجيب وعجيبة كلها في يعني عند المتنبي يكثر منها، يعني منها قوله إلي لعمري المتنبي، إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي حتى باللفظ، قال: إلي لعمري قصد كل عجيبة كأني عجيب في عيون العجائب. عجب كثير في هذا البيت. إلي لعمري قصد كل عجيبة كأني عجيب في عيون العجائب. دعونا إذن نتوقف عند البيت 24 في هذه الحلقة 91. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 92 بإذن الله تعالى. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.